طريقي يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. جنة الله كفاية. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. رمضان الشهر الكريم منحة من الرب العظيم، وها نحن ما زلنا في أيامه ولياليه. الله أسأل أن يجعلني وإياكم دائما من أهل الكتاب والسنة، وأن يجمعني وإياكم مع الحبيب النبي في الجنة. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذه الأيام المباركة، نذكر يوم الزيادة، رؤيا وجه الملك الكريم. تعالوا بنا نحضر هذا الحفل العظيم، تعالوا بنا نعيش بالقلب والجوارح والنفس. تخيل نفسك يا عبد الله، مع أنني أعلم أنك مهما تخيلت لم تصل إلى ما أعد لك في الجنة، كما قال رب العزة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ينادي مناد من قبل الله على أهل الجنة: يا عبد الله، يا ولي الله، أخرج ليوم مزيد لملاقاة الحميد المجيد. فيخرج العباد، يطرق عليك الطارق، لا يأتي لك إلا بخير. أما في الدنيا، كلما طرق عليك طارق من غير موعد، تحس إنه جاي لك بحاجة تضرك. يا إما هتدفع فاتورة كهرباء، يا إما هتدفع فاتورة مية، يا إما هيجي لك سكر، يا إما هيجي لك ضغط. أسأل الله جل وعلا العفو والعافية، إنما في الجنة راحة دائمة. ينادي مناد: يا ولي الله، فيخرج الولي. أسأل الله أن نكون وأنت، أنا وأنت من أهل الجنة. فيخرج الولي فيركب ركوبة لا يعلمها إلا الله، حتى يصل إلى ساحة المزيد بهدوء وسكينة ومتعة وهو في الطريق. مش اللي بيسافر عندنا بيتعب على ما بوصل، لا، لما يصل إلى ساحة المزيد لا يعلم ساعتها وعرضها وطولها، ولا يعلم جمالها إلا الذي خلقها، الله رب العالمين. يخرج الموحدون، فمنهم من يجلس على كثبان المسك، ومنهم من يجلس على كراسي من النور، ومنهم من يجلس على منابر النور. طبعا الجميع ينظر فيستمتع بالنظر للآخر، وليس هناك غل ولا حقد ولا حسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل. ترى الجمال في هذه الجنة: لا إله إلا الله. ثم يأتي مناد من قبل الله ليستمع العباد في هذا الوقت إلى برنامج عجيب، تسمع أصواتا ما سمعت مثله، وتسمع غناء، وتسمع الحور، وتسمع كلاما طيبا جميلا. أول ما تسمع، ينادي مناد من قبل الله لأهل الجنة: تسمعون الآن صوت الحور العين في الجنة، فيتغنين بعد أن تأتي ريح جميلة من تحت عرش الرحمن، فتحف الأشجار وتضرب بلطف وحنان ثياب الأبرار، وتتخلل في شعورهم ولحاهم، تتخلل في شعورهم معذرة وفي ثيابهم، وفي الأشجار والطيور تغرد وتغني. ثم تستمع إلى كلام الحور وغنائها، غناء جميل أذكرك: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكن له. أول ما تسمع صوت الحريات، وبعدين ده إيه؟ مش صوت بقى من مغنية جميلة ولا ممثلة رائعة الحسن، لا، ده صوت حرية، ده النظرة في عينيها تسك. ما أقولكش أنت بقى، بشوف أنت بنفسك، أسأل الله العفو والعافية. الشاهد لما تسمع الصوت تنتشي، تستلذ. سمعت صوت الحريات؟ الآن تسمعون أجمل صوت الملائكة، صوت إسرافيل، فيحمد الله ويسبح الله بمحامد وتسابيح، فينتشي أهل الجنة. الآن تسمعون صوت داود، الصوت اللي كان لما بيسبح في الدنيا الطيور تسبح معاه، والجبال تسبح معاه، والأمواج والله تسبح معاه. احنا في ايه؟ ده احنا ما بنحضر حفل غنائي. فاكرين الحفلات؟ الحمد لله ما حضرتش ولا حفل غنائي، انما كنت على المسرح لما كنت صغير يعني. اسمع، لما تسمع بقى صوت داود في الجنة تغرد الطيور وتنتشي والأنهار تجري، أشياء جميلة جدا بتحس بيها في الجنة وانت في هذا اليوم. ثم بعد ذلك يا عبد الله تسمع صوت الحبيب النبي محمد، وكل يعطى في الجنة على حسب عمله، ومن عمل مثل عمل رسول الله. بس كان هو صوته حلو في الدنيا أصلا، من خلال حديث الترمذي: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأجملهم صوتا. فلما تسمع بقى صوت الحبيب النبي، ما تصلي على النبي في الجنة، اللهم صلي على رسول الله. الطيور تغرد وتنتشي نشوة عظيمة جدا لما تسمع صوت الحبيب النبي لا إله إلا الله. ثم يأتي نداء من قبل الله لأهل الجنة: سمعتم هذه الأصوات؟ وماذا رأيتم من النعيم؟ أنا أشرح الحديث. الآن تستمعون لصوت مالك الملك وملك الملوك، الصوت الذي سمعه موسى عليه السلام على جبل الطور حين ناداه رب العزة: إنني أنا الله، إنني أنا الله، لا إله إلا الله. موسى عليه السلام يستمع إلى هذا الصوت، إلى صوت الله، كل ما دار ببالك فصوت الله بخلاف ذلك. صوت الله يسمعه أهل الجنة في الجنة: يا رب سبحانك اجعلنا من أهلها لنستمع إلى هذا الصوت الجميل. لما يستمع العباد لصوت الله يغطي على نعيم الجنة كله أصلا. يا عم نعيم إيه بعد صوت ربنا؟ نعيم إيه بعد صوت ربنا لما تسمع صوت الله؟ ربنا ينادي: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري؟ إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ لا إله إلا الله، كيف لا نرضى عنك يا رب؟ قد أدخلتنا الجنة وغفرت لنا ذنوبنا وسترت منا عيوبنا، يا رب احنا راضين والله، وارضى انت يا رب. يوم ربنا يطمن العباد: يا رب اجعلني من أهل الاطمئنان في الجنة أنا وانتم يا رب. يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى: إن لكم علي عهدا ألا تبلى ثيابكم وألا ينقضي شبابكم وألا يفنى نعيمكم وأن أرضى فلا أسخط أبدا. إن لكم علي عهدا، أنت بتسمع إيه؟ ده بسمع فلان وعلان وزيد وعبيد. يا عم اسمع، اسمع الجمال في الجنة، اسمع والله ده جنة الله كفاية. شفت بقى صوت الله، وكل ما دار ببالك فصوت الله أجل من ذلك. أوصل زي ما أنت عاوز توصل في التخيل، صوت الله غير ما تتصور. أوعى تحكم عقلك في هذه المسألة. لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. العباد يقول يا رب ارضى عنا، رضيت عنكم، سألوني فهذا يوم المزيد والزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وإيه وإيه وزيادة. هي دي تبيه الزيادة، أن نرى وجه الله، ربي وجهك ننظر إليه. فيأمر الله الحجب فترفع، فيتجلى الرب الكريم للعباد، فإذا رأى أهل الجنة وجه الله يغطي على نعيم الجنة، ينتشون من النور، يزداد جمالهم يوم المزيد، رفعت الحجب وتجلى الملك الكريم. وقرأت أثرا فيما يحدث في الجنة في كتاب التذكرة، حين يرى العباد وجه الله ماذا يحدث في الجنة؟ تدفقت الأنهار، تدفقت الأنهار، واصطفت الأشجار، وغردت الطيور، وبدت الحور، وتجاوبت السرر والغرفات بالصرير، والأعين المتدفقات بالخرير، وبدت الحور، ووردت الطيور لرؤيا وجه الله. مش قادر أقول حاجة غير كده. أثر بسيط بيقول لك حاجة من الحاجات البسيطة اللي ممكن تنقل من خلال الكلمات فقط، لكن يا ترى إيه اللي بيحصل ساعة ما تشوف وجه الله؟ ده أنت لو شفت وجه النبي محمد، يعني أنا في ناس تقول أنا ما طقش، ما أقدرش أتحمل أبص في وجه النبي محمد. فماذا لو رأيت وجه من خلق رسول الله؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهلها، لعلها تكون ليلة مباركة، الله أعلم. والله ما اخترت هذا الترتيب، لعلها تكون ليلة مباركة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. مش بقول لك أنا عايزك تفرح، أنا عايزك تتهنى، أنا عايزك تبقى مرتاح مع الله. يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيم، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. والله بحبكم في الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وغدا نلتقي إذا شاء الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي.